يستاهل الصبر. يا الله يا كريم حتى اليوم ضاع فرج الله بلوى خفيف. شوف شوف بلوى تغيرك وقتنا بالحق الغلط.